أهلا يا شيخ محمود. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وَقَالُوا

خش يا سيدي خش. شوف الأسباب إيه. بل تكرمون اليتيم. أيوة يا سيدي الله ينصح يا عم. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام يا رب يا رب.

سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله. لا خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. أرى مقرأ كلا إن الإنسان ليطغى